أن يفرض ضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب. وهذا هو أيضا يراعي في هذا القضية الضرورات وبها المعذورات. أما أن تصبح الضرائب نظاما يقوم مقام النظام الإسلامي فهذا هو الكفر بعينه. طب هل على هذا يجوز التهرب من الضرائب أو يستحب؟ أقول يجوز التهرب إذا لم يترتب من وراء ذلك مس للإسلام بسبب متهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سبه وسبت لحيته ودينه إلى آخره، فإذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه المفسدة جاز لأنه يتخلص من الظلم فيجوز، لكن بهذا القيد والشرط. طبعا عندنا نحتاج إلى هذا التهرب إلى مثل دفع الرشاوة أو غيره. إذا احتاج إلى هذا التهرب مثلا يدفع رشاوة أو غيره بعض الناس حتى يعني يدفعون عنه ظلم أكبر، أو يدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه ظلم أكبر، فما قولكم في ذلك؟ والله الرشاوة هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى وهي الرشوة، ولذلك ما أسعت في ذلك. لكن كان عندنا محل يا شيخنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه عن دفع الظلم الأقل دفع الظلم الأكبر بظلم أقل يعني دفع خفض الضرائب، فهل يجوز في هذه الحالة؟ نقول هذا دفع الشر الأكبر بالأصغر. بس يجب أن نوعى ما ذكرته آنفا، لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام لكن طالما سرا جاز، أما بينه وبين ربه فيجوز. طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء ليقسموا قسم بقراط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الأموال أين يذهبون بها؟ يضيعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف في الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلا ما اضطررتم إليه، وما أظن أن هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم، للإقرار والتأمين الذي تفرض الدولة على الموظفين أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره، هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك. لكن يعني يختلف هذه، المشترك يذهب في آخر عمل استقال يذهب ويأخذ هذا المال يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، عفوا بالنسبة لاشتراك يعني مهندس أو طبيب أو صيدلي في النقابة فرض عليه وليس أي شيء اختياري. سبق الجواب. لا يمكن نقابة لا شفنا فيها شوية مي والله. رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة. نعم، هيأخذ على خاطره. نعم،

فلم أقف في الفتوى على استثناء الضرورة، يعني هل يجوز لبس البنطلون والقميص للضرورة؟ لا، من لا خيار لي. السؤال غير وارد. طب لماذا؟ يعني تقول للضرورة، يعني إذا أصل الفتوى ما دام كررنا آنفا عدة مسائل نقول إلا للضرورة، فما دام أنت تقيد المسألة للضرورة فانتهت المشكلة، الضرورات وبالمعذورات، ولكن هل صحيح أن هناك ضرورة أم لا؟ هذا ممكن يبعث فيه، يعني المصالح. أما إذا سلمنا جدلا بأن هناك ضرورة فالضرورات وبالمعذورات، لكن هل هذا صحيح أنه هو مضطر إلى أن يتفرج فيلبس البنطلون؟ نعم. طب في سؤال أكثر طلبة العلم عندنا يسألونه لكم، وهو لماذا توقفتم عن نقد كتاب فقه السنة؟ توقفت عن إيش؟ عن نقد كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. أنا توقفت، أنا أقول أولا هذا سؤال لا يعني، لأن هذه حضور، هذه أمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية، أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد معه، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمر المستطاب، ايه وراء هذه الأسئلة كل واحد بدنا بقى نجيب له. انا لو سألتني الآن لماذا، والله ما استطيع، لانه مش قضية جامدة ملموسة استطيع صور لك اياها، لكن اعرف مثلا زاد المعاد كنت ادرسه على اخواننا هناك في دمشق، وانا من دأبي الا تبنى رايا الا بعد تمحيص اقوال العلماء دلتهم وتبني راي الراجح منها، فدرست عليهم المجلد الاول من زاد المعاد، فجاء اقتراح شو رايك يا استاذ تدرس علينا الروضه النجيه، على اعتبار ان الروضه مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص زاد المعاد فأنا معكم، فبدأت بالروضة النجية وهكذا. يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد. حاجتك أبو ليلى أنا بيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين أنه انتقلت صوفية إلينا. نعم أقول عملنا المجلد الأول من زاد المعاد، وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا قال لي شو رأيك تألف لي رسالة في آداب الزفاف السني، وهو من أعز أخواني هناك، قلت له حبا وكرامة، ترك كل شيء وتوجهت للرسالة هذه، وهي عبارة عن وريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك، وهكذا فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتديه. هو الدافع لهذا السؤال، ما عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النقد. هذا لا أصل له إطلاقا، لا أصل له أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة. هذا منتشر جدا يعني. غريب والله. نعم. غريب جدا. نعم. الشيخ تاء سابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي، كان ذكر قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضفتها لفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني. هذا غير هذا. لعله ما فهم هذا. أنت ضايع لك هون يا أخي. هذا غير هذا. أليس هذا غير هذا؟ نعم، هو طبعا الفرق أن أنا روايتي أن الشيخ سيد طلب إليك. نعم. لا هذا لا أصل له، أما هذا صحيح، واللي وقع أحد إخواننا المصريين

يعني نهدر جهود مثل هذا الإمام؟ يا شيخ أنا ما أقول نهدر جهود، ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان، ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطلاقا، فرجعت مع الأسف بخفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في منزل كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا لأنه ما عنده استعداد يتناقش أبدا. فهذا كل ما يمكن أن أذكره عن رجل رحمه الله. يعني كان في حدة حدة حديد مزاج جدا. لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز عبد الستار. هذا أخواني. نعم. في قطر كان. كان في قطر. نعم. هو متزوج بنت الدكتور أحمد الشريف للشيخ شاكر، أشار في مقدمة المسند إليه. أيوه. وعاصر الشيخ شاكر وكذا، فيقول إنه كان صدره واسع جدا للمناقشات وفي أيوه. مطلع حياته أو نحو ذلك يعني. هذا يذكرني بقصة والغاية منها أقدمها سلفا لأنه ما في مشابهة إلا من حيثية واحدة. هو بيظهر واسع بما لو سأل سائل. أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.